ليلي في عمري يا حلال يا قمر واغلى واميرة عمري مثل الليل كانت احلى ليلي في عمري يا حلال يا قمر واغلى واميرة عمري ليلى ما جيتي بالابيض ومشيتي حدي كرمالك صار قلبي ينبض بايدك وردي ليلة ما جيت بالأبيض ومشيتي حدي كرمالك صار قلبي ينبض بإيدك وردي هيدي هي نفس الغمة إلك غنيت يا عناي لما انت ضحكتي لي ملكت الديني هيدي هي نفس الغمة إلك غنيت يا عناي من وقتها يا أحلى صبي شمع ويدك بيدي لساني الحلو الجديدي شناها سوي والليلة عيدك وعيدي مثل الليلة كانت أحلى ليلة في عمري ربيعك أشواق مع الوقت الشجرة بتنثر من عرقة لورقة لكن جوا روحي ظهر ربيعك أشواق يومي عم يكبر حبك جوا في قلبي على الحلوة والمرة جنبك وانتي جنبي ويومي عم يكبر حبك جوا في قلبي على الحلوة جنبك وانتي جنبي وان شاء الله احلى اللي جاي تتهني بقربي معاي عايش ونكتب الف حكاية بينك وبيني وان شاء الله احلى اللي جاي تتهني بقربي معاي عايش ونكتب الف حكاية بينك وبيني وضوي الشمع وايدك بين لساني الحلو والجديد عشنا عيدك وعيدي مثل الليل كانت أحلى ليلة في عمري يا زوجتي يلي كل الدنيا هي أم ولادي وأحلى بنت مدللي وعدي أنا كل ما كبرنا سنين أبقى إلك يا عمري